قتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع للجد منك الجد. أيها الإخوة، حياكم الله جميعا في هذا المجلس الذي تكرر معنا. وكنا في لقائنا السابق قد تحدثنا عن الأمانة، ويأتي على الناس زمان يقال في بني فلان رجل أمين، من قلة الأمناء في آخر الزمان. الأمانة تلك التي أعلى الله مكانتها ورفع منزلة أهلها، الأمانة التي ستقوم على جنبتي الصراط، جنبتي الصراط الأمانة والرحم، فمن حفظها وفقه الله سبحانه وتعالى على الصراط، ومن ضيعها فكم يتكردس الناس من الصراط في النار على وجوههم جزاء خيانتهم بأماناتهم والعياذ بالله. وقلنا أن الأمانة تطلق على ثلاثة أشياء، تحدثنا عن الأول منها، ونتحدث هذه الليلة إن شاء الله عما بقي. وقلنا أن كل واحد منها سنذكر معه قصة من قصص رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسنسأل بعد كل قصة سؤالا، فانتبهوا معنا. الأمانة أن تؤدي ما وجب عليك. وسمعنا قصة ذاك الرجل الذي اقترض 1000 دينار فحرص على أن يؤديها في موعدها، فبلغها الله سبحانه وتعالى له. والأمانة هي أن تتعفف عن أخذ ما ليس لك. انظر، هذا نوع من أنواع الأمانة غائب في كثير منا، أن تتعفف أن تأخذ شيئا ليس لك. للأسف كم ضاع هذا الخلق فينا أيها الإخوة، إلا من رحم الله. لما جاءت كارثة السيول سلم الله بلادنا وبلاد المسلمين، كم بعدها ناس ادعوا أنهم من المتضررين ولم يصيبهم ضر، ليأكلوا أموال الناس الذين تضرروا بالباطل. أين الأمانة؟ كيف تأخذ شيء ليس لك؟ يتقدم الناس على وظيفة الذي يستحق والذي لا يستحق، ثم قد يأخذها الذي لا يستحق لأنه قدم رشوة، لأن عنده واسطة. أين الأمانة؟ كيف تأخذ شيئا ليس لك؟ أيها الإخوة، إن الأمين هو ليأخذ الشيء الذي له بقدر ما له. يأتيك بعضهم فتعطيه أجرته فيأخذ جزء منها ويرد الباقي، يقول هذا فقط لي، هذا الثاني ليس لي. انظر للأمانة، لا يريد أن يأخذ زيادة على أجرته حتى يبين لك أن هذا له وهذا ليس له. إنهم الأمناء. قص علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم قصة رجلين، قصة غريبة عجيبة، هل حدثت في هذا الزمان؟ هل حدثت على الأرض؟ نعم. هل كان أبطالها من البشر؟ نعم. يعني أناس مثلنا؟ نعم. لكن اسمع ما الذي وقع. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا. ايش يعني عقار؟ عقار يعني أرض، ويمكن فيها بناء، ويمكن فيها حيط، بستان. المهم اشترى منه قطعة أرض. قال: فوجد فيها كنزا. من اللي وجد؟ من؟ المشتري. بحث في الأرض، حفر في الأرض، وجد فيها كنزا. لو كنت مكانه ماذا ستفعل؟ ها؟ لا أحد شاء ولا أحد درى، والله يبغاها لي وده حقي، لا بغاها الله له كان طلعه. واسكت، لا تتكلم، لا تقول لحد، لا حقي. ماذا فعل هذا الأمين؟ كنز يا إخوان، ذهب. المرة الماضية حدثناكم عن كم؟ 1000 دينار ذهب. المرة هذه ها؟ كنز ذهب. كنز هذا ما تشوفه إلا في أفلام الأطفال. حد منكم قد لقى كنز يا إخوان؟ هذا الرجل وجد كنزا. فماذا فعل؟ اسمع ماذا فعل. ذهب للرجل الذي اشترى منه فقال له: خذ كنزك. ها؟ ايه الكلام؟ خذ كنزك، فإنما اشتريت منك الأرض، ما اشتريت منك الكنز. شوف اللي ما يبغى ياخذ شيء ما هو له. انا معطيتك القيمة، قيمة ايش؟ الأرض. ما سيب ايش؟ الكنز. ما حسبنا الكنز في القيمة، قيمة المشترى. لا لا لا، أنا ما أخذ شيء ما هو لي. كي أخذ كنزك؟ هذا كنزك، أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الكنز. يا الله، عاد في ناس كما هذه؟ أكيد المجتمع فيه من الأمم الذين وش يستفيد يأخذ شيء ما هو له؟ ليش بيخلد في الدنيا؟ بيأخذها معه للقبر؟ ليش يأخذ شيء ما هو له؟ لكن اسمع الثاني وش قال. قال البائع: يا أخي أنا بعت لك الأرض وما فيها، بعت لك الأرض سماها وقاعها وكلها، باع فلان وتملك من فلان فلان الحد الفلاني وهواه وأرضه وقاعه وكل ما عليه، أنا بعتك الأرض وما فيها. قال: أقول لك لا، أنا اشتريت الأرض وما اشتريت الكنز. قال: أقول لك أبدا، أنا بعت الأرض وما فيها. قال: أقول لك أنا ما اشتريت الكنز، اشتريت الأرض. وتخاصموا، تخاصموا، لا ذا يبغى يأخذ الكنز ولا ذا يبغى يأخذ الكنز. لا إله إلا الله. ذهبوا إلى القاضي، ذهبوا إلى القاضي يحكم بينهم. إيش فيكم؟ قال: قل له شو الكنز حقكم. شوفني يا قاضي، اشتريت الأرض ما اشتريت الكنز. قال القاضي: وانت ايش تقول؟ قال: قل له هو يشيل الكنز حقه، انا بعت له الارض واللي فيها، مختلفين عن الكنز من اللي يشيله. ايش رايكم يا اخوان؟ نشله حنا عليهم؟ نشله حنا؟ الله يستر على الزمان هذا. لو حكموا ثالث يمكن كان الثالث شله. الله يستر على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف ضعفت الأمانة؟ إيش فيكم؟ قال له: بعتك الكنز، الأرض وما فيها، شيل كنزك. قال: أقول لك لا، دل كنز حقك. قال: أقول لك حقك، كنز ما حد يبغى يحبه، لأن ما حد يبغى يتحمل في رغبته شيء ما هو له. طيب والحل وش سوى القاضي؟ ايش سوى القاضي؟ خليك الحين في المكان ده وانت تشوف ناس لا اله الا الله، كل واحد يقول لك ثاني يشيل الكف. اليوم الله يستر على الناس، الله يستر على الناس، على 1000 ريال جرجر الناس في المحكمه على قطعه ارض ما تسوى، ساحب امه وخواته عند القاضي في المحكمه. ايش من قله اخلاق، ايش من قله ادب، امك وخوارك تديهم المحكمه تجررهم عند القاضي. وين الناس، وين الناس اللي تحفظ الهيبة تحفظ المكانة؟ قالت المرأة يا قاضي شوف مهري ما دفعه لما الآن. قال الرجال قال أبدا طلقتها وعطيتها مهرا. قالت المرأة شوف مهري ما دفعه لما الآن. قال القاضي الحكم ليش يا مرأة؟ هو عليه كان يكتب انه سلمش المهر، بس نبغى نعرف اول هل انت زوجته ولا لا؟ هاتوا الشهود اللي شهدوا على العقد، اكشف يا مرأة عند الشهود يشوفون وجهك انك انت زوجته. قال الرجال وقف وقف، ايه بتلقي تكشف المرأة عند الرجال؟ أقول لك أنا متحمل الفلوس ولا تكشف. وهي زوجته اللي طلقها. قالت اسمع يا قاضي أنا مسامحته في المهر ما دام هذه نخوته وشهامته. شوف الناس اللي تنتخب اليوم وين؟ متخاصم مع أخيه، متخاصم مع أخيه، بطنهم خرجوا من بطن واحدة، عاشوا في بيت واحدة، اكلوا من نفس الأكل، ناموا مع بعض، عاشوا مع بعض، تربوا مع والدين، حزنوا مع بعض، بكوا مع بعض، ناموا أيام بلا أكل مع بعض، ويوم كبروا وكبرت الدنيا قدهم يتنازعون في المحاكم. وين الأخوة؟ والله له صحبة كان لها حق، كيف هو أخوة بينك وبينه؟ يتنازعون في المحاكم، شيبان شيبان يتنازعون في المحكمة على غرفة ومسهم. قال حقي، قال لا حقك، قال حقي، قال أقول لك حقي، على غرفة ومسهم، وجلسوا متخاصمين متزاعلين، واحد عمره 90 واحد عمره 80، شيبان خطوة والقبر. ايه بتلقي لكم؟ دخل أكثر من 30 مصلح، يا ابو فلان يا ابو فلان يا اخي يا اخوك اتق الله ما تكلمه مخاصم ومقاطعه، ايه بتنفعك الغرفه هذه؟ ايه بتلقي فيها؟ عطله صدق بها على اخوي على اخيك. قال ابدا. والثاني والله يطلع له قرن في راسه ما ياخذها. ايه من قرن، ايه من كلام، شف مرض الشفي اذا دخل في القلوب. اعوذ بالله، يقول لك فلان شفي، أعوذ بالله، ما يبغى إلا يمشي كلامه، خلاص صح إلا يمشي كلامه. وبقوا سنين متقاطعين إخوان على تراب ممحوظ ما يسوى شيء يوم القيامة، إلى أن مات الكبير. يوم مات الكبير حملوه جنازة، قام الثاني عند القبر ينوح ويبكي ينحب، أخوي مات وأنا مقاطع، الآن تبكي؟ تبكي على إيش؟ بعد ما قطعت رحمك؟ الآن بعد ما صار تحت التراب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشر. يا أخي خل نفسك زينة، ترى الله عز وجل يعطيك ويزيدك، خل نفسك زينة. شوف الأمين تروح تشتري منه، كل الناس يشترون منه، ليه تشترون منه؟ يقول لك نفسه زين، لا جاي يبيعك يوفيك، نفسه زينة، إنسان نفسه زينة. وأنت أخي الكريم خل نفسك زينة، ترى الدنيا رايحة ما يبقى فيها إلا الأخلاق، البركة إن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، ربح قليل لكن في بركة. فالله الله لا نتعلق بالدنيا ونقطع أرحامنا ونخون أماناتنا. المهم استوى القاضي، خلونا نرجع للمحكمة، بس محكمة الرحمة، محكمة الأمانة، محكمة الأخلاق العالية. قال يا قاضي قل له يأخذ كنزه. قال أقول لك ما بأخذه، هو كنزه كنز، أنت اللي لقيته، أنت اللي حصلته حقك. قاضي ما إيش يسوي فيه، يعطيه ذا ولا ذا، ما حد يبغى يأخذ شيء ما هو له. قال اسمع، أنت عندك أولاد؟ قال عندي جارية، عندي بنية. قال وانت عندك أولاد؟ قال عندي ولد. قال زوج الولد من البنت واصرفوا على عرسهم عليهم من الكنز. جزاه الله خير القاضي، قاضي ذكي، حل المشكلة بينهم. زوج بنتك من ولده واصرفوا عليهم من الكنز، وصلك الخير، وصله الخير لك ولأخوك. ليش الشف؟ ليش ما بغيت الناس يمرون من هذا الطريق؟ أنت المصلحة لك وللمسجد وللناس، ما بغيت دل تعبر على بطني ولا تعبر الطريق هنا. ليش الشف كذا؟ بس كيفي أنا بغيت كذا شف. طيب ايش المصلحة؟ كيفك ذا، ما بغيت الا كذا. ليه؟ اعوذ بالله من مرض القلوب، اعوذ بالله من مرض القلوب. نسأل الله السلامة. اذا دخل الشف في الناس الله لا يوريك، شف غريب في بعض الناس، شف غريب تستغرب كيف يفكر باي منطق يقول، لكن الشيطان عبى الكور حق الواحد وعشعش فيه. لا تقبل ابدا اي حد الا يمشي كلامك، هذه مصيبه. فقضى القاضي بان يزوج هذا من هذه ويصرف عليهما. شوف القاضي كان ذكي، واحنا نحتاج الشباب الاذكياء والرجال الاذكياء يصلحون بين الناس. اليوم المشاكل بين الناس كثيره، خصوصا مع ضعف الرادع، قلة المصلحين، بغينا مصلحين كثر من الناس يصلحون بين الزوج وزوجته، وبين الشريك وشريكه، والجار وجاره، والقريب وقريبه. عاد الأيام هذه الله يستر على الناس، لنزل المغتربين، الله يستر على الناس، الله يرزقهم يرزقنا ويسترهم يسترنا. بيوت ضيقة سع من ولا من، والنفس طيبة سمحة إذا كانت في سعة، أما إذا ضاقت عليها دخلت الشياطين. كل واحد بغى حقه، حق من؟ جيت بعد كم سنة بغيت حقك؟ أيوة بغيت حقي، حقي. طيب وين لقي؟ كم نحتاج لمصلحين؟ من الآن يستعدون للصلح بين الناس، يدخلون بين الناس يصلحونهم. الصلح بين الناس، ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة، يعني النافلة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الصلح بين الناس، ألا إن إفساد ذات البين الحالقة. بعض الناس يدخل بين الناس ويثير الفتنة، نعوذ بالله من الخذلان. كم نحتاج إلى مصلحين، ونحتاج مصلحين إيش؟ أذكياء، سيصلحون بين الناس كما القاضي الذكي. ما شاء الله تبارك الله، اليوم شبابنا الذكي احنا محتاجينهم يصلحون بين الناس. بعضهم ما شاء الله أعطاه الله فطنة وأعطاه الله انتباه. قالوا اثنين جاءوا إلى قاضي، بس يوم انتزعت الأمانة شوف ايش اللي قال. قال يا قاضي شوف هذا الرجال أعطيته مبلغ من المال ولا رجعوا لي. شوف الجحود، كم من إنسان اليوم أقربته وطارده في حقك ما يعطيك، بل لجيته كشف في وجهك ونفر وعبس، حقي أبغيت حقي. قال بعضهم لما ديناه كان أخيرنا، كان أقل شيء بيسلم. للأسف كم ضاعت الأمانة في الناس. جاء هذا الرجل للقاضي قال يا قاضي هذا الرجل أعطيته مبلغ من المال شوفه ما رده. قالوا إيش تقول؟ قال أبدل ولا أعطاني ريال. قال غير بدل. قال أبدل ولا أعطاني شيء. أعرفه أشفته ليه بأخذ منه عد. قال وين أعطيته المبلغ؟ قال أعطيته المبلغ هناك عند الشجر اللي هناك. قال إيش تقول؟ قال أبدل ولا أذكر ولا أخذ شيء منه. أي شيرة؟ ما في شيرة بينهم. وبعدين قاضي كان ذكي قال له اسمع عن شكلك نسيت واتهمت الرجال وجيت تتبلع على المسكين راح دور فلوسك تحت الشيرة حقك. قال يا قاضي أقول لك عطيتها إياه. قال أقول لك راح لك راح دور فلوسك تحت الشيرة حقك. بعدين اتهم الخلق أقعد انسين أقعد وانت راح دور فلوسك. عبر الوقت عبر الوقت والقاضي كلم ذا وكلم ذا وكلم ذا. شوي للقاضي التفت للي جنبه قال اظن انه وصل للشيره اللي اعطاك الفلوس ولا عاده. قال لا يا قاضي وينها بعيده الشيره. قال قم قم قم عطى الرجال حق قم قم عطى الرجال حق. كم نحتاج لاناس مصلحين يصلحون بين الناس. ايها الاخوه هذه قصه جميله قصها علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويا ليت كل واحد منا يرجع لبيته ويجمع عياله ويقصهم هذه القصة وينصحهم في الأمانة ويعلمهم فضل الأمانة. والله إنك بأمانتك معزز مكرم مشرف مرتاح في حالك تحط راسك وتنام. كم من ناس أخذوا أموال الناس طير الله النوم من رؤوسهم ما تهنوا في لقمة. لكن باقي السؤال بسألكم الآن السؤال لو بغينا الحق ما بغينا الصلح بغينا الحق الكنز للي باع الأرض ولا للي اشتراه؟ خلونا حقانية الكنز للي باع الأرض ولا للي اشترى الأرض؟ ها وش رأيك لها الرفع؟ الكنز لمن؟ للي باع ولا للي اشترى؟ ها ها ها وش رايك؟ طيب اللي يقول للي باع اللي باع الارض هو حقك يرفع يده. ما حدا. طيب اللي يقول للي اشترى الارض يرفع يده. ما شاء الله ما شاء الله. احنا عندنا في حضرموت مثل يقول اللي باع جنة. طيب على كل المسألة طويلة في الكلام في الفقه تكلم فيها العلماء لمن الكنز. لكن احنا نقول الله يرحم الحال ونسأل الله نجعلنا ويقوم من أهل الأمانة. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما زود يقينك كلما زودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما زود يقينك كلما